ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ أحدا خليلا. لماذا؟ لأن قلبه مملوء بمن؟ بمحبة الله سبحانه وتعالى، فلا مكان لخلة أحد في قلبه. ومنها أيضا أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ أبو بكر، أي كما اتخذ إبراهيم، ففيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها فضيلة إبراهيم اتخاذ الله إياه خليلا، ومنها فضيلة أبي بكر وأنه أفضل الصحابة، لأن هذا الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه يمتنع أن يكون له خليل لاتخذ أبا بكر خليلا. ومنها التحذير من اتخاذ القبور مساجد لقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وقوله فإني أنهاكم عن ذلك. وقد سبق لنا أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه، وأن من دفن شخصا في قبر وجب عليه نبشه، وجب عليه نبشه، نبش هذا الميت الذي دفن في المسجد. نعم. ومن فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه، لأن هذا من وسائل الشرك وذرائع الشرك، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحذير أمته منه، وهذا من كمال بلاغه ومن كمال رحمته بالأمة.